بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الجلسة الرابعة من صياغة التخريج على المتابعات الشاملة، وإن شاء الله تعالى خلصنا من في الدروس السابقة من الأشياء من ركائز التخريج على الشامل على المتابعات، وهي الأشياء المتعلقة بفكرة هذه الطريقة في الصياغة والمتعلقة بكلمات العنوان التي يقتضيها أو تقتضيها كلمات العنوان. والآن في هذه الجلسة سندخل في تنظيم العمل، في تنظيم التخريج، في أشياء تتعلق بضبط المنهج واختيار المنهج وما يتعلق بمثل هذه الأمور. في أشياء تحتاج إلى تحديد منهج من البداية ويلتزم به الباحث، في أشياء إن شاء الله تعالى نبدأ بها الآن. وهذه الأشياء أولا نحن عرفنا أن التخريج على المتابعات أن نبدأ بالراوي الأول الذي هو البخاري الآن معنا، إن كان أحد أخرجه من طريق البخاري، ما عندنا أحد الآن أخرجه من طريق البخاري، انتقلنا إلى الراوي الثاني، ما في أحد أيضا، انتقلنا إلى الراوي الثالث الذي هو معمر الذي هو عبد الرزاق، وثم سيكون هناك متابعات عن معمر ومتابعات عن همام ومتابعات أيضا، قد يكون فيه أيضا متابعات عن أبي هريرة نعم فيه متابعات عن أبي هريرة فهذا بحسب ما يقف عليه الباحث وبحسب ما تقف عليه الباحثة. إذن الآن عندنا كل متابعة نقف عليها نعتبرها زمرة واحدة، نعتبرها زمرة مستقلة، ما وقفنا على إسناد إلى البخاري، ولا وقفنا ما وقفت الباحثة على إسناد إلى شيخ البخاري يحيى، وقفت على رواة عن عبد الرزاق. هؤلاء الرواة عن عبد الرزاق نعتبرهم وحدة مستقلة، وهذه طبعا إحدى ميزات التخريج على المتابعات، تقسيم أو تفصيل التخريج إلى زمر بحيث يعني يمكن المتابعة فيه، وبحيث يمكن ضبط التخريج، و أيضا كذلك معرفة ما الذي تغير في هذه الطبقة، لأن غالب التغيرات والاختصارات والأخطاء أيضا تتم بين رواة في متابعة واحدة، وقد يوجد في التي أعلاها وفي التي أسفلها، لكن من المهم نظرا لكون التخريج على الطرق وربما يطول وهكذا، فهذه زمر كل واحدة. إذن الآن الزمرة هذه التي هي عن عبد الرزاق ابتدأت بهذه النجمة كما تقدم، وانتهت بختمهم بعبد الرزاق به بنحوه. إذن سيكون عندنا الآن إن شاء الله تعالى هذه به للإسناد وهذه به بنحوه للمتن، فعندنا الآن أربع، إذن هذه قبل أن أشرحها، هذه مجموعة واحدة ابتداء من أخرجه وانتهاء به بنحوه أو بلفظه أو بمثله وهكذا. هنا مثلا خلنا نأخذ واحد طويل متابعة كثيرة هنا ابتدأت هذه المتابعة الرواة عن الرواة عن دقيقة الرواة عن أبي هريرة. الآن هنا ابتدأت هذه المتابعة من كلمة وأخرجه، وتستمر ما تعاد مرة ثانية أبدا إلا إذا أردنا الانتقال، إذا فيه هذا هو المتابع. وعرفنا فيما سبق أن الباحثة هنا نزلت عن المتابع لأغراض ستذكرها في البيان، وهذا كله تقدم. ثم المتابع الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع والخامس، ثم جمعتهم على أبي هريرة. ثم تفصيل البيانات إلى النهاية، هذه كلها متابعة واحدة ليس فيها كلمة أخرجه إلا في بدايتها، كما نلاحظ ليس فيه إلا مرة واحدة كلمة وأخرجه. إذن هذه نقول عنها إنها زمرة، زمرة مستقلة تماما تماما عن التي قبلها. وهذا مهم لكي يعني مثل ما ذكرت يتصور الباحث، تصور الباحثة التخريج، وتنتهي من مرحلة وتدخل في التي تليها. إذن هي الآن عندنا الزمرة الأولى، هذه المجموعة الأولى، المجموعة الأولى هذه أو كل مجموعة تتكون من أربعة أمور، هي موضع الحديث في جلستنا هذه. الأول المصادر، مصادر المتابعات، مصادر المتابعات لنا فيها وقفات مع هذه المصادر. أنا تكلمت في الكلام السابق لي بس إعادة التصور والدخول فيما نريد اليوم. ما نريده اليوم هو تقسيم كل متابعة، كل طبقة إلى زمر، هي التي سنتحدث عنها الآن. الزمرة الأولى المصادر، والثانية يعني المصادر فيها قضايا سأتحدث عنها، ثم سأنتقل إلى المتابعين أنفسهم أيضا فيهم قضايا بسيطة، وننتقل إلى جمعهم على الراوي، جمع المتابعين على الراوي الذي عندنا في الإسناد. ثم الرابعة طبعا هنا، ثم الرابعة المتعلقة بالبيان الذي نسميه البيان، بمعنى ما الذي في هذه المتابعات، ما الذي في عند راوي كل راوي من رواة المتابعة فيما يخص بالإسناد والمتن الذي نخرجه. نسمي هذه الفقرة به بنحوه، نسميها البيان اصطلاحا. إذن هي أربع زمر الآن سنتكلم عليها. أولا المصادر، وفيها عدد من الوقفات سأشرحها، ثم الرواة أنفسهم، ثم جمعهم هذه، ثم ختم المتابعة الذي هو البيان. فيه عدد من الوقفات أيضا كذلك سأشرحها. نبدأ بالأول بالمصادر. فيه عدد من القضايا كما ذكرت فيما يتعلق بالمصادر، وهي قضايا تتعلق بالمنهج الذي يختاره الباحث في الغالب، وهناك قضايا علمية. لكن لننظر الآن، مثلا الباحثة تقول: وابن مندة في التوحيد، ابن مندة في التوحيد، وهنا قالت: أخرجه أحمد، ولم تقل في أي مكان أو في أي كتاب. إذن عندنا هذه القضية تتعلق بحذف بعض المصادر، أو حذف أو منهج يوضع للتخفيف من كثرة ترداد المصادر المعتادة. فبدل ما تقول الباحثة: أخرجه أحمد في مسنده أو في المسند، تحذف بعض مسميات أصحاب المصادر الذين يتكررون ويعرفون. ونحتاج في هذا الموضع أو في هذه النقطة إلى أمرين. الأمر الأول أو بعض الأمور. الأمر الأول، لا بد من وضع قائمة بالمصادر التي تحذف والتي لا تحذف. غالبا يضع الباحثون والباحثات يضعون قائمة بالمصادر التي تحذف، خاصة مع التخريج الموسع، لأن المصادر كثيرة جدا، مصادر السنة. فتقول الباحثة: أحذف الكتب الستة، وكذا مسند أحمد والبيهقي والسنن الكبرى، ويعني من يتكررون، البزار في مسنده، يعني أشياء مثلا هنا. الحميدي أحمد، بدل ما تقول الباحثة: والحميدي في مسنده، حذفته وحذفت أحمد، مثلا مسند أحمد، وهنا ابن حبان يتكرر، وهنا مثلا ابن المقرئ في المعجم، ذكرته لأنها ما أدخلته في القائمة، أو أدخلته وسهت. هذا مهم جدا كما سأذكره، لكن هنا الآن هو مذكور، فإذا لم تدخله في قائمة الحذف. ابن ماجه، أبو بكر بن أبي شيبة، كلهم هؤلاء لم تسمى مصادرهم لأنهم محذوفون حسب القائمة التي أثبتها أو التي أثبتتها الباحثة أو يثبتها الباحث. هنا مثلا ابن مندة في التوحيد ليس في القائمة، ذكر. البيهقي في الأسماء والصفات ليس في القائمة، الأسماء والصفات في القائمة اسم كتاب آخر للبيهقي الذي هو السنن الكبرى، قد يسمونه السنن الكبير، وقد يكون موجود معنا الآن. ما هو موجود. إذن الآن المذكور هنا للبيهقي الأسماء والصفات، إذن هذا ليس في القائمة التي تحذف، ولا الاعتقاد، ولا البغوي في شرح السنة، البغوي في شرح السنة، الحداد، أبو نعيم الحداد، ليس من المسميات التي تحذف، وهذا البيهقي أيضا كذلك، وكل هؤلاء ليست مصادرهم في القائمة التي تحذف. ولابد من الباحث أن يلتزم بهذا، ما يقول مرة أخرجه أحمد، والباحثة تقول مرة أخرجه أحمد، وتقول مرة ثانية أخرجه أحمد في مسنده. لا، يعني هذا هو الذي دائما نقول أن كل شيء، العقود كلها في أصلها، في أصل العقود، هي جائزة قبل الالتزام بها، فإذا التزم بها أصبحت واجبة. يعاد أو يذكر اسم المصدر الذي التزم بحذفه. متى يعاد؟ يعاد أيضا، هذا أيضا نظام أن تقول الباحثة إذا كانت أو كانت المتابعة في مصدرين للمؤلف فإني لا أحذف شيئا منها. كيف يعني؟ مثلا هنا الآن، هنا ربما يأتي معنا في يعني في إن شاء الله تعالى في ملف آخر. وخلاصة هذه الفكرة هو أنه أنا ألتزم بحذف مصادر، لكن قد أذكر اسم المصدر إذا يعني وجد. مثلا هنا النسائي في الكبرى، أنا أحذف مثلا أو الباحثة تحذف النسائي في الصغرى إذا قالت والنسائي ولم تذكر شيئا فهو في الصغرى، فإذا قالت في الكبرى فهو في الكبرى. لكن أحيانا يأتي معها والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، بمعنى أنها تقول إذا ذكرت، إذا وجد في الكتاب الذي أحذفه ووجد في مصدر آخر لنفس المؤلف أعيد، أنص على اسم المصدر الذي كنت أحذفه. وهذا من أجل بس فقط يعني هو قصد بهذا، قصد بهذا بس فقط يعني شوي ما هو لائق مرة أن أقول والنسائي كذا وفي الكبرى، من أجل العطف أن أقول النسائي في الصغرى وفي الكبرى. يعني مثلا أقول مثلا ابن أبي شيبة، التزمت الباحثة أن تحذف إذا كان في المصنف، فإذا كان في المصنف وفي المسند وأرادت أن تعطف المسند على المصنف يستحسن ذكر المصنف. لو جاءنا باحث وقال لا أنا سألتزم الحذف مهما كان، ما في إشكال، ما في إشكال. لكن نعود إلى القضية السابقة، وهي أنه لا بد من الالتزام في قوائم الحذف، لا بد من الالتزام في قوائم الحذف. ونعرف نحن كأساتذة وكمشرفين أن هذا صعب شوي، يعني الالتزام به، لكن لا بد منه، ما في مفر، وإلا نسبنا للاضطراب، وإلا نسبنا للاضطراب. لو قال باحث لا أنا لن أحذف شيئا سأذكر، أيضا يقال له هذا منهج، ولكن يعني هو أصلا وضع للتخفيف، فإذا أدى الغرض مع التخفيف فيوصى بالالتزام به. إذن هذه القضايا كلها قصد بها التخفيف، ولكن إذا التزم بأي شيء منها خلاص. إذا وضع منهج، إذا قلت سأحذف مسند أحمد لا أذكره، إذا قلت سأذكره إذا كان أحمد أخرجه في المسند وفي الفضائل أذكره لا أتركه، إذا قلت سألتزم ألا أذكره أبدا، ألا أذكره أبدا، فألتزم بهذا أيضا، أقول أخرجه أحمد كذا وفي الفضائل كذا. إذن أي منهج في هذه النقطة يلتزم به أو يوضع على الباحث أن يلتزم به، وهو كما ذكرت قصد به التخفيف، ما التخفيف من حجم الرسائل، من حجم البحوث، من حذف أشياء لا. والأئمة أئمتنا السابقون يفعلون هذا، وهو في البخاري يقولون، وهو في مسلم. غير مسألة أخرجه مسلم وكذا وكذا، لا يقولون وهو والزيادة في البخاري والزيادة في مسلم، ويعنون به في صحيح مسلم في صحيح البخاري، ولا بأس بذلك. في نقطة ثانية في المصادر بسيطة هي، لكن أيضا كذلك تسمية المصدر هل هي بال التعريفية ولا بالإضافة؟ مثلا نقول هنا مثلا إذا أردت أن أذكر الطبراني في الدعاء وفي أوسطه، مثلا بعضهم يقول ينسبها أو يضيف الأوسط إلى الضمير الهاء أو بالتعريف، لو مثلا الآن أبو يعلى هنا في المسند، ولا أقول في مسنده. من الباحثين من يفعل هذا ومنهم من يفعل هذا، فإذا الباحث التزم أن يذكره بألا التعريفية يلتزم بهذا، لا يذكره مرة أبو يعلى في المسند ومرة ثانية يقول أبو يعلى في مسنده أو البخاري مثلا في تاريخه الكبير ومرة يقول البخاري في التاريخ الكبير. وهكذا يلتزم بطريقة معينة. وأيضا كذلك هذه إذن نقطة يعني بسيطة هي، لكنها تعطي انطباع أن الباحث والباحثة ملتزمان بالمنهج الذي وضعاه ولا يضطربان، يلتزمان طريقة واحدة. ومن ناحية الخفة ويعني فاستخدام التعريفية أولى، لأنها تأتي مثلا لما أقول أخرجه أحمد في مسنده وهنا أقول وابن مندى في التوحيد، يعني الإضافة إلى ضمير لا تأتي دائما، بينما التعريفية تأتي في كل المصادر وهي ألطف شوي. مثلا ما أقول ابن حبان في صحيحه، فلما أقول ابن حبان في الصحيح والترمذي في السنن أو في سننه، فيعني هذا اختيار. والسبب أيضا بالنسبة للاختيار التعريفية أنها تأتي، ما يمكن أقول والبيهقي في أسمائه وصفاته، ما يمكن هذا. فإذا أنا أقول والبيهقي في الأسماء والصفات، وأقول والبيهقي في السنن الكبرى بدل ما أقول والبيهقي في سننه الكبرى. في نقطة أيضا كذلك في المصادر وهي اسم المصدر، وألتزم في التسمية، يعني ألتزمها على نمط واحد. في أي مصدر مثلا، خاصة في المصادر التي فيها طول، أو مثلا ابن جرير في التفسير، أو أقول ابن جرير في جامع البيان، هذه تسمية وهذه تسمية ألتزم بها. مثلا والطحاوي في شرح معاني الآثار، منهم من يسميه شرح معاني الآثار كما هو، منهم من يقول الطحاوي في شرح المعاني، منهم من يقول الطحاوي في المعاني، لا بأس. كلها هذه ما قصد بها استكمال الاسم أو قصد بها الاختصار، فأنا ألتزم بالتسمية شيئا واحدا، هذا أفضل. ألتزم مثلا في شرح المشكل، في المشكل، في شرح مشكل الآثار، يعني القارئ يظنه اسما أو يظنها كتبا متعددة، فإذا التزمت بها، إذا التزمت بمسمى واحد كان هذا أضبط. ومثله مثلا لو أقول والنسائي في الكبرى، أو أضيف والنسائي في السنن الكبرى، أو أقول النسائي في المجتبى، ومرة أقول والنسائي في الصغرى، أسميه باسمين. وإذا هنا بس فقط هي نقطة قد لا يعني لا تكون مؤثرة كما ذكرت، لكنها تمنع اللبس وأيضا تعود الباحث على الانضباط. مهم الانضباط في أي قرار نتخذه، حتى في علامات الترقيم، حتى في الأقواس، حتى مثلا مما يتعلق بقضيتنا هنا قضية المصادر. نلاحظ هنا ما في جزء صفحة، اكتفي برقم الحديث، لا بأس به هذا. كما قلنا في الكتاب والباب، ليس هناك كتب وأبواب، ليس هناك مثلا هنا مثلا البغوي في شرح السنة، مثلا في كتاب كذا، في كتاب الطهارة، في كتاب مثلا الجهاد، في باب كذا، هذا كله محذوف. حذف أيضا الجزء والصفحة، يلتزم برقم الحديث، الرقم الذي نسميه الرقم العام، إذا كان الكتاب رقما فيكتفى بالرقم العام مثل صحيح مسلم، ومثل بعض الكتب مرقمة أكثر من ترقيم، فنسميه هذا الرقم العام ونلتزم به ويخفف علينا. هنا مثلا في الاعتقاد ما رقم الكتاب، فهنا جزء صفحة والكتاب من جزء واحد، فإذا هذا البيان كافي، وأما الباقي فهي بالأرقام. إذا عندنا هذه القضايا: اسم الكتاب، حذف الكتاب، الجزء والصفحة، ورقم الحديث، كلها يلتزم بها على طريقة معينة، وكل ما خففنا من حجم الكتابة فهو أفضل بما لا يخل. حتى في التسميات نحذف، لو مثلا نقول وابن جرير الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن أو كذا، طويل الاسم وبعضه مسجوع بعضه، فنختار مثلا نقول ابن جرير في تفسيره، ولا ابن جرير في أو مثلا نعم في التفسير، لا بأس بهذا لأنه اشتهر بهذا. ابن كثير في التفسير مثلا، فلان في التفسير، البغوي في التفسير، مثلا الثعلبي في التفسير، هؤلاء الذين يخرجون بالأسانيد، ابن أبي حاتم، عبد الرزاق، بعضها لها أسماء مطولة، فنختار الاسم المختصر. وكذلك في الترقيم أيضا، كذلك أيضا في الترقيم قبل ما نلتزم بمنهج لنا الخيار، وبعد ما نلتزم بمنهج يلزمنا أن نلتزم به وأخل به في مكان، لأنه سيؤدي إلى اضطراب القارئ. في نقطة أيضا تتعلق بتسميات المؤلفين، تسميات أصحاب المصادر، مثل ابن جرير، ما أقول مرة ابن جرير ومرة أقول أخرجه الطبري، أو مثلا أقول أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث، ومرة أقول أخرجه القاسم ابن سلام. هؤلاء لهم اشتهروا بأكثر من اسم، فأختار واحد من أسماء المؤلفين و ألتزم به من اسم المؤلف، ولا أذكره مرة باسم ومرة باسم. طبعا هذه الأشياء يعني مفترض يكون عند الباحث والباحثة قوائم فيما يحذف، قوائم في التسميات، قوائم في مثلا ما يذكر، يعني أشياء قوائم في اسم المؤلف، مثلا ابن المقرئ في المعجم هنا مثلا، ما أقول مرة وأبو بكر بن المقرئ في المعجم، أو أقول وأبو القاسم البغوي في كذا، ومرة مرة ثانية أقول والبغوي. يلتزم بأسماء أصحاب المصادر، أصحاب المصادر يلتزم بطريقة معينة، مثلا أبو داود الطيالسي في متابعة ثانية في نفس الحديث قد أقول وأبو داود الطيالسي، ومرة أقول والطيالسي بدون الكنية. يعني من الناحية البحثية لا حاجة لهذا التناقض، وفي بعض الأحيان يربك القارئ يظنه مؤلفا آخر أو مصنفا أو مخرجا آخر. فإذا في أسماء المؤلفين قضايا تتعلق ب من أهمها اسم المؤلف، ألتزم به بطريقة معينة، و يعني مثل ما قلت يوضع قوائم كذلك أو قائمة للباحث وقد تكون قوائم متيسرة. قد يكون الآن قد يكون إن شاء الله ناس اشتغلوا بعدد من الأمور، قد يكون في قوائم يعني متيسرة، ولهذا بعض الباحثين يدعو الآن أن يكون هناك تنسيق كبير في قضايا يختلف فيها عمل الباحثين. لو تم توحيدها سهل على الباحثين ولا يضر توحيدها. مثلا خلاص يقال للباحثين لا تقولون والطبري مثلا وابن جرير، أبو عبيد سموه بكذا حين العزو إليه، فلان سموه بكذا حين العزو إليه، خلاص ينتهى من هذا الموضوع. ويعني قد توسع الأمور أيضا كذلك إلى توحيد أشياء كثيرة غير قضية الأسماء. أسماء في عندنا في هذا الموضوع أيضا في المصادر قضية شائكة، ما هي شائكة هي بس يعني مقلقة للباحث وللباحثة، وهي اختلاف الناس أو وجود مؤلفين أو أكثر من مؤلفين على الكتاب الواحد. وأكثر ما يكون هذا حين يكون الأحاديث التي في الكتاب هي لشخص والذي جمعها شخص آخر، أو مثل أسئلة الأئمة، تواريخ الأئمة الذين لم يؤلفوها بأنفسهم وإنما تلاميذهم سألوهم ودونوا هذه الأسئلة، فصارت تنسب تارة للمدون وتارة تنسب للذي دونت أقواله، مثل مثلا تاريخ ابن معين الذي رواه الدوري، هو من جمع الدوري، هو من تعب الدوري سنوات طويلة ملازم لشيخه يسأله ويدون، لكن المعلومات في غالبها قد يذكر أشياء ليست عن ابن معين، لكن المعلومات في غالبها لابن معين. هذه القضية مثل ما ذكرت لم يصطلح الناس فيها، ونأمل إن شاء الله تعالى من ضمن ما سيتم اجتهاد في يعني اتفاق على تسمية معينة أو نسبة معينة تريح الباحثين، لعل هذا يتم إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن يتم هذا ممكن يتم بالنسبة للباحث وبالنسبة للباحثة، هذا لا بد أن يتم أصلاً، لابد أن يتم. والطريقة ما هي؟ الطريقة أنه بالنسبة للكتاب الذي اشتهر وانتهى ننسبه لمن يعني اشتهر به، مثلا مسند أبي داود الطيالسي، خلاص هذا اسمه مسند أبي داود الطيالسي، صحيح ليس هو الذي ألفه، ليس هو الذي جمعه، لكن هو جمع من يعني مجالس حدث بها بأصبهان وجمعه تلميذه يونس بن حبيب، ويقال أن الذي جمعه أيضا تلميذ يونس أيضا، لكنه اشتهر الآن بمسند أبي داود الطيالسي. لا يمكن أو لا يصلح أن أذهب وأخل بما هو سائد عند الناس وأنسبه للجامع. ومثله كتب أو مصادر ثانية مثل مسند الحميدي، صحيح في أحاديث خارج سفيان بن عيينة، لكن يعني غالبه لابن عيينة، وموجود أحاديث داخل المسند للحميدي خاصا به، فهذا موجود في غالب الكتب. فلو قال قائل لا هذا المسند لابن، نقول لا، الآن اشتهر بمسند الحميدي. في كتب ثانية اشتهرت بهذا أو بهذا، مثلا مسند علي بن الجعد أو الجعديات، هو من جمع البغوي، جمع أبي القاسم البغوي. من الناس من يقول أخرجه ابن الجعد، ومنهم من يقول أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد. إذا مسند علي بن الجعد هذا من تأليف البغوي، يكون بهذه الطريقة أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد، أو نقول أخرجه علي بن الجعد في مسنده، أو إذا كنت أحذف مسند علي بن الجعد لا أقول في مسنده. تاريخ الدوري أيضا، هل أقول أخرجه ابن معين في تاريخه رواية الدوري، ولا أقول أخرجه الدوري في تاريخه عن ابن معين؟ هذا يصح وهذا يصح، لا أحد يعني يقول أنه يعني فيه إشكال، لكن إذا أنا فعلت شيئا من هذا علي أن ألتزم به، علي أن ألتزم بهذا الذي اخترته. فلا أقول مرة أخرجه علي بن الجعد في مسنده، أو أخرجه علي بن الجعد في المسند، أو أخرجه علي بن الجعد وأسكت باعتباري سأحذف المسند، ومرة أقول أخرجه أبو القاسم البغوي. وسأذكر ما الذي يترتب بعد قليل، سأذكر ما الذي يترتب على هذا التغيير. إذن عندنا هذه القضايا في التسميات، ومثل ما ذكرت في بعض الأشياء نحتاج الباحثون إلى تحرير، لعل أحدا ينشط لي تحرير هذه الأمور ووضع، يعني مثل ما نقول بعضهم يسميها وثيقة للتخريج، وبعضهم يسميها مثلا قانون للتخريج، يلتزم فيه ولو في أقل الأحوال بالأشياء التي لا تتعلق بالصنعة الحديثية، ولكنها تتعلق بالتنظيم، ويعني مثل هذه. لكن إلى أن يخرج مثل هذا فالباحث والباحثة ملزمان باختيار طريقة معينة في التسميات وفي النسبة وفي أشياء، في أسماء المؤلفين وفي أشياء من هذا القبيل، هو الذي نتحدث عنه الآن. عندنا أيضا في المصادر، ما زلنا في المصادر عندنا قضيتان مهمتان. عندنا الآن إذا مثلا عندنا الآن هنا قال البخاري حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام، الثلاثة هؤلاء لهم مصنفات، لهم مصنفات، هذا له مصنف وهذا له مصنف اسمه جامع معمر وهذا له. بالمناسبة جامع معمر الآن هو ينسب التخريج لمعمر، يقول وأخرجه فلان ومعمر في الجامع، لكن الآن في باحثون يقولوا لا هو لعبد الرزاق هو من ضمن المصنف، فهذا جائز وهذا جائز، فأنا ألتزم فيه شيئا معينا. والمشتهر الآن المشتهر أنه ينسب لمعمر، هو معمر في الجامع وهكذا، لكن الشاهد الآن عندنا هو أن هؤلاء مصنفون. العمل إذا مر مثلا هنا لما انتهت الباحثة من عبد الرزاق، لو كان الحديث في مصنف عبد الرزاق، لو كان الحديث في مصنف عبد الرزاق مباشرة ستقول هكذا هو في مصنف عبد الرزاق. طبعا هذا هو في مصنف عبد الرزاق وتخرجه. وبعد ذلك بعد تخريجه من مصنف عبد الرزاق تخرجه أو من المصادر التي أخرجته من طريق عبد الرزاق. فأصحاب هذه المصادر وهذه المتابعات التي في المصادر وهي أحمد وأحمد بن يوسف وأحمد بن منصور الرمادي، هؤلاء متابعون للراوي عن عبد الرزاق في مصنفه، ومتابعون ليحيى بن موسى هذا شيخ البخاري. فإذا إذا كان عندي مؤلف أحد الرواة صاحب مصدر، بعد أن أصل إلى متابعته أعزو إليه إلى كتابه إن كان الحديث في كتابه، ثم بعد ذلك إن كان الحديث في مصادر ثانية بطرق ثانية للمؤلف فأضيفها أو في متابعة مستقلة. لكن هنا الباحثة ما وجدت في مصنف عبد الرزاق فتنتقل إلى الرواة عنه. لو مثلا جاءنا واحد أو باحثة قالت أو في طريقة ثانية أن نقول أخرجه أحمد وفلان من طريق أحمد بن يوسف ومن طريق أحمد ثلاثتهم عن عبد الرزاق بن همام وهو به مثلا وهو في مصنف عبد الرزاق بكذا برقم كذا، هذا ما في إشكال، هذا أيضا كذلك طريقة. والأولى طريقة أن أقدم العزو للكتاب ثم المصادر الثانية التي أخرجته من طريق صاحب الكتاب بمتابعة مستقلة بعد أن أعزوه للكتاب. فيه بس نقطة واحدة هنا، في نقطة واحدة نحن قلنا الآن يفضل أن يقدم الكتاب ثم بعد ذلك الرواة عنه. فيه استثناء فيما إذا كان هؤلاء مختلفون على عبد الرزاق، أخرجه أحمد وكذا وكذا عن عبد الرزاق ورواية مثلا أحمد ليس فيها فلان مثلا ليس فيها همام مثلا، هنا الآن الأحسن تقديم المصادر، لأنني سأقول مثلا بمتابعة جديدة وهو في مصنف عبد الرزاق بمثل رواية أحمد، لأنه الآن المصادر أو الرواة عن عبد الرزاق اختلفوا، وإذا أردت أن أعزو إلى كتابه سأبين بأي رواية على أي رواية هو في كتابه. فهذه كلها اصطلاحات، نحن أذكر الآن الأفضل. الأفضل يعني حسب أراه هو أن أبدأ بالعزو للمصنف للكتاب إن وجدته فيه، ثم بعد ذلك المتابعات التي هي خارج الكتاب عند أحمد الآن وفي هذه المصادر مثل ما نرى عن عبد الرزاق به. الآن ما في اختلاف لا عند البخاري ولا في المصنف ولا في المصادر هذه، لو وجد اختلاف سأؤخر العزو للمصنف، لأنني سأذكر حال الإسناد وحال المتن في المصنف على أي صفة هو. مثل ما ذكرت هذه أمور اصطلاحية في هذه النقاط داخل منظومة التخريج على المتابعات، هو فيه بعض الأشياء مثل ما ذكرت فيها اختيارات ولا بأس بهذا، ويعني قد ألجأ إلى يعني أو قد ألتزم باختيار وأراه صوابا، والباحث أحيانا يجتهد في الأشياء حتى الأشياء التنظيمية. هنا الآن نلاحظ هذا، الباحثة قالت انتقلت عن عبد الرزاق، انتهت من عبد الرزاق وهو في جامع معمر. هنا العزو للجامع خلاص، ما عند الباحثة مصادر خارج الجامع، ما أخرجه أحد من طريق معمر إلا من طريق عبد الرزاق، وانتهت هي من التخريج بطرق أو الطرق إلى عبد الرزاق، انتقلت إلى معمر، وانتقلت بعده وهو في صحيفة همام العزو إلى الكتب المصن، يعني كتاب الراوي نفسه، ولم تجده من طرق أخرى في المصادر عن معمر إلا من طريق عبد الرزاق، وهنا انتهت روايته، خلاص انتهت روايته، ما ننقله مرة ثانية للمتابعة التالية. هنا الآن وجدته في جامع معمر ثم في صحيفة همام، ففي هاتين الطبقتين معمر وهمام لم نجد الحديث في المصادر برواية ثانية تخرج بنا عن عبد الرزاق، لأن المصادر كلها وصلت إلى عبد الرزاق وهذا انتهينا منه. ما في متابع لعبد الرزاق عن معمر يعني إلا في جامع معمر وفي صحيفة همام، ما في أحد يرويه ثاني عن همام. فإذا الآن العزو لمصنفيهما إلى معمر الجامع ثم إلى همام ابن منبه في صحيفته، وهذه منشورة لوحدها كما نرى الآن. طيب هذه يعني في عندنا نقطة ثانية، نقطة ثانية وهي كثيرة جدا، يعني حضورها كثير ونحتاج إليها. هنا نص الحديث، قال ابن ماجه حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا درست بن زياد حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، المحروم من حرم الوصية. في التخريج هنا نلاحظ أخرجه أبو داود الطيالسي، هذا ممتاز، ومسدد ما في كتاب عندنا لمسدد الآن، ما في كتاب عندنا لمسدد. إذن كيف تم العزو، كيف التخريج منه؟ بواسطة، بواسطة كتب وصلتنا رتبت تلك المصادر التي فقدت، يعني مثلا اتحاف الخيرة وضع أسانيد هذه بعض المسانيد التي وصلتهم وهي قد فقدت الآن. فإذا أنا أخرج، لا أترك هذه الأمور، لا أترك التخريج إذا وجدته عند إمام، سواء كان من المرتبين أو كان من الشراح مثل ابن حجر في فتح الباري يعزو كثير جدا لمستخرج الإسماعيلي، والمستخرج هذا غير موجود، يعزون لمصادر غير موجودة، لكن المصادر البديلة هذه أو الوسيطة حفظت لنا أسانيد فقدت مصادرها. وأحيانا تكون المصادر موجودة، موجود مسدد عندنا، لكن هذا الإسناد غير موجود فيه، غير موجود فيه. ما السبب؟ الله أعلم، نحن ما ندري، بس نتعامل مع ما وصلنا بغض النظر عن تعليل هذا، قد تكون مثلا سقط من النسخة، قد تكون ابن حجر مثلا أو البوصيري وقف على نسخة غير التي وصلتنا، كما نرى مثلا الآن في مستخرج أبي عوانة، في مستخرج أبي عوانة بالذات طرق كثيرة جدا، وفي صحيح ابن خزيمة أيضا طرق غير موجودة في المطبوع وموجودة عند ابن حجر في إتحاف المهرة، فهذه نعتني بها. ومثل مثلا البزار، مثلا في زوائد البزار كشف الأستار للهيثمي، الهيثمي وضع زوائد البزار في كتاب سماه كشف الأستار وأثبته بأسانيده، وهذه ميزة يعني ليس مثل مجمع الزوائد حذف الأسانيد، هذا أبقى الأسانيد. فنحن نأخذ هذه الأسانيد من هذه المصادر البديلة وأضع ترتيبه في ترتيب المصدر الأصل، لا أضعه في ترتيب، لا أقول مثلا البوصيري في إتحاف الخيرة من طريق مسدد وأؤخره، يكون ترتيبه وفق ترتيب التاريخي المتابع. فإذا كان المتابع الآن مسدد وفق الترتيب التاريخي لموضع المتابعة في المصدر، فالآن مسدد الآن هو متابع وهو صاحب المصدر وهو متقدم على أبي يعلى، فإذا أضعه بين ومتأخر عن أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي الآن هو مصدر ومتابع، وعرفنا هذا فيما سبق أن هذا أبو داود الطيالسي غمقناه لأنه هو أحد المتابعين وهو صاحب المصدر، مثل ما تقدم قبل قليل في أحمد. فإذا مسدد الآن سأضعه بين أبي داود وبين إسحاق ابن أبي إسرائيل، أو بينه وبين الحقيقة أبو يعلى، لكن أضعه بين قوسين المصدر الذي أخذت منه رواية مسدد، مثله هنا أخرجه ابن أبي شيبة في المسند. طبعا الباحثة ما تستطيع حذف المسند هنا لأنها التزمت حذف المصنف، وهذا لا إشكال فيه بس من باب التذكير، لكن وضعت بين قوسين مصباح الزجاجة. فهذا كله اعتناء ب اعتناء بالطرق التي لم تصلنا مصادرها أو وصلتنا مصادرها وليس فيها هذا الإسناد، مثل مسند ابن أبي شيبة وصلنا جزء كبير منه لكن هذا الإسناد غير موجود مما سقط، مسدد لم يصلنا هذا المسند. إذا أخذ أسانيده أو أخذت الباحثة الإسناد من إتحاف الخيارة، وسبق تكرار مرات عديدة أكررها دائما أننا نهتم بالأسانيد لا نهتم بالمصادر، المصادر أوعية للأسانيد، فأي مصدر أجد فيه هذا الإسناد هذه الرواية فهو بغيتي، بغض النظر عن كونه الكتاب مفقود أو موجود، أو يعني كثير ما نخرج من مصادر من فتح الباري لابن رجب، من الزيلعي، من فتح الباري لابن حجر، من العيني، من إتحاف، من تحفة الأشراف، من تهذيب الكمال، من كتب نازلة لكنها حقيقة عالية لأنها أوردت لنا إسناد أو ابن كثير مثلا في مسند الفاروق من في تفسيره، أوردت لنا أسانيد من مصادر مفقودة أو أسانيد في مصادر موجودة لكن هذه الأسانيد مفقودة. فإذا هذا من بغية طبعا هو من بغية الباحث، أكيد هذا مذكور في طريقة جمع الطرق، بس أنا أعيده بمناسبة أين نضعه، وإلا ليست هذه الجلسات لكيفية جمع الطرق، هذا أمر لا نتحدث عنه الآن، أو ما الذي نعتني به من الطرق وما إلى ذلك، هذا موضوعه يعني له يعني دروسه الخاصة التي هي جمع الطرق ما الذي يعتني به وكذا. لكن الكلام الآن أنا إذا وقفت على إسناد في اللي مسدد لابد أن أعتني به، وكيف أثبته؟ أثبته بهذه الطريقة، أضعه في مكانه من الترتيب حسب المصدر هذا الذي أجده فيه، وأضع بين قوسين المصدر الذي استفدت منه. هذه هي التخريج، نسميه التخريج بالواسطة، وهذه بعض الأمور المتعلقة بالمصادر، وبقي منها أيضا بقي مما يتعلق بالمصادر. بقي شيء طبعا جوهري، هو فيها جوهري. قلنا فيما مضى أن أصحاب هذه المتابعة الذين هم الثلاثة هؤلاء نرتبهم بحسب المصادر، ولذا مهم جدا جدا بالنسبة للباحث وللباحثة أن يكون عنده قائمة أو منهج كيف يرتب المصادر. إذا وضع هذا المنهج خلاص يلتزم به في قضيتين، ننتبه لهذه النقطة، في قضيتين. القضية الأولى ترتيب أصحاب المتابعة الواحدة، أظن هذا أشرت إليه. فمثلا قال باحث أنا سأرتب جميع مصادري على الوفيات بغض النظر عن كتب الستة وصحاح وما إلى ذلك، إذن سيكون عنده المصدر المتقدم هو المتقدم وفاة، يلتزم بهذا في ترتيب المتابعين ويلتزم به في ترتيب المصادر في المتابعة الواحدة في الراوي الواحد، وكله هذا سواء ترتيب المتابعين في المتابعة الواحدة الرواة المتابعين أو ترتيب المصادر في الراوي الواحد، هذا كله حسب المنهج الذي أضعه. فإذا مثلا قال باحث أنا عندي الكتب الستة، أولا نبدأ بالبخاري ثم مسلم ثم الترمذي ثم أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم بعده أعود للخفيات، أو قال باحث أنا سألتزم بالستة وكتب أصحاب الكتب الستة مثلا التاريخ الكبير، الأدب المفرد، مساء، يعني أشياء من مثلا لمؤلفين لأبي داود مثلا في النسخ والمنسوخ في القدر، كلها سأعتبرها من مؤلفات الكتب الستة وأراعيها في الترتيب، حتى مثلا سنن النسائي منهم من يقول أنا ألتزم بالترتيب في الصغرى فإذا جئت إلى الكبرى وضعته حسب الوفاة. هذه كلها من ما ذكرته قبل قليل، لو أمكن أن نوحد هذه الطريقة خلاص يعني، لكن من الصعب حاجة يعني أن نضغط الناس في طريقة واحدة، بس المهم الباحث إذا التزم بطريقة وهي يعني لا تعد يمكن ثلاثة طرق أو أربعة طرق، توجد طريقة لكن أنا سمعت بها وذكرها بعض الباحثين لكنها غير معقولة، يعني لا تطبق هي، بمعنى أنه يقول مثلا الكتب الصحاح أبدأ بها، ما هي الصحاح مثلا صحيح مسلم صحيح البخاري صحيح مسلم مثلا صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة مثلا التي التزم أصحابها الانتقاء ابن الجارود في المنتقى، وهذه الطريقة غير معمول بها غير معمول بها، ولا يمكن أن أضع ابن حبان مثلا قبل أحمد أو قبل أبي داود لمجرد أنه سمى كتابه الصحيح، أو أقدم الحاكم، هذه الطريقة بس أحببت التنبيه عليها لأنها طرحت في الوقت الحاضر وغير منضبطة، وأيضا كذلك فيها خلل ومخالفة لعمل العلماء، يعني فيها أشياء كثيرة ومجرد التسميات لا يعني تلزم بشيء. لكن الكتب الستة اشتهر عند الأئمة رحمه الله الاعتناء بها وبرواتها وبفهرستها وبأشياء كثيرة، فمن رتب عليها أو من عاد إلى الوفاة كذلك في الجميع فلا بأس، هما طريقتان مشهورتان. إذن الترتيب هذا يفيدنا في شيئين، في ترتيب هنا أخرجه أحمد، لما قدمنا أحمد على أحمد بن يوسف؟ لأن المصادر بعد أحمد، هنا ما عندنا مصدر متقدم على أحمد في السلمي ولا في الرمادي. لو رجعنا هنا الآن، هنا هذا أول راوي مالك، سأعود إليه هذا مالك. ثم إذن هو أول راوي عندنا سيكون من هو؟ عبد الرحمن بن هرمز. هنا الباحثة اختارت مثلا مشت على طريقة أن البخاري في الأدب المفرد تقدمه على مسلم باعتبار كل مؤلفات البخاري مقدمة، كل مؤلفات البخاري مقدمة، فإذا سيكون عندها مسلم سيكون يذكر بعد البخاري. ثم بعد البخاري ومسلم رجعت إلى الوفيات، كل هؤلاء على الوفيات. ثم رجعت إلى مسلم الآن أو بعد ذلك مسلم، ما فيه البخاري هنا، فيكون الترتيب لمسلم بالنسبة لهذا عطاء. ومرتب كذلك عبد الرحمن بن يعقوب وعطاء مرتبة المصادر حسب المنهج أيضا، حسب المنهج الذي اختارته الباحثة، كله باختيار. إذا وضعت مثلا أنا منهجا لي في ترتيب المصادر علي أن ألتزم به في ترتيب المتابعات وألتزم به في الراوي الواحد أيضا. هذا هو موضوع الشاهد عندنا الآن، أننا عندنا الآن قدمنا عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحلقة لأنه في البخاري في الأدب المفرد، ثم عدت إلى مسلم أو عادت الباحثة إلى مسلم مرة ثانية، والذي بعده من هو؟ هذا مصادر متأخرة، متقدم لكن بعضهم لا يثبته، هذه مصادر إذن تأخرت أو تأخر المتابعون لأنهم يعني مصادرهم متأخرة. إذن هذا كله سواء في ترتيب الرواة في المتابعة الواحدة أو في ترتيب المصادر للراوي الواحد، كله حسب المنهج الذي أضعه لنفسي. وكما ذكرت فيه مناهج بس ننضبط فيها، ننضبط في إذا اخترت المنهج المطلوب مني الانضباط الآن، لا حجر في المناهج، ولا ينبغي أن نكثر يعني من القلق حول هذا الموضوع يعني مو التنازع، لكن يقع أحيانا في المناقشات، يعني صار في مناسبة فذكرت أن كثير من المناقشات تذهب على الأسف الشديد لبعض الشكليات. هي ما هي شكليات هي، لكنها لما نسميها شكليات لأنها موضع اختيار. إذا جئنا إلى القواعد العلمية فهذا لا، هذا له شأن آخر، لكن ما في اختيار. قواعد القضايا العلمية ما فيها اختيار، لكن بالنسبة للترتيب، بالنسبة لي وكذا، بالنسبة لي أشياء كثيرة هي موضع اختيار. لا يصلح أن تذهب المناقشة غير بكثير، لا بد أن تتركز في الأشياء العلمية. لكن ممكن أن أسأل الطالب وأسأل الطالبة، أنت فعلت كذا أو التزمت بكذا ثم فعلت كذا، أنت أحيانا تفعل كذا وأحيانا تفعل كذا، هذا اضطراب، هذا هو الذي ممكن، لكن لا أقول له لماذا اخترت الفلان مثلا، هو سيجيب مباشرة يقول هذا منهج القسم، خلاص ما لي حجة. لكن نعود الطالب أو نلزم الطالب ونلزم الطالبة بالالتزام بالمنهج الذي يعني التزمه وألزم نفسه به، يسمونه في القديم الشرط، هو على شرطه أو ليس على شرطه، يقول سأذكر كذا وكذا وكذا، فيأتي المتعقب ويقول فاته فلان وهو على شرطه، بعدين نحاكم هذا الذي قال فاته، هل هو فعلا فاته؟ هل هو على شرطه؟ يعني ليس مسلم أيضا كل من يعترض، أو يقول ذكر فلان وهو ليس على شرطه، أو ذكر الحديث الفلاني وهو ليس على شرطه، يسمونه الشرط ويسمونه الرسم، يقول هذا الحديث على رسم فلان أو على رسم فلان، يسمونه الرسم ويسمونه الشرط، ونسميه نحن بدأنا نسميه المنهج أو الإجراءات، ما في بأس يعني التسميات هذه كلها لا المهم المضمون. بعضهم يقول لا المنهج يتعلق بمثلا مناهج البحث العلمي الاستقرائي الاستنباطي كذا، إذا ماذا نفعل بهذه؟ نسميها إجراءات، لا بأس خلاص نكتب في إجراءات البحث سأفعل كذا سأفعل كذا أرتب على كذا، هذه الإجراءات التي ألتزم بها خلاص صارت واجبة علي. في نقطة واحدة الآن هنا عندنا وهي نلاحظ هنا الباحثة الآن ابتدأت بمالك و من طريقه البخاري، مع أنها تقول سأقدم الكتب الستة. بس هذه مستثنات من الموضوع أن أبدأ بمالك. لماذا بدأت الباحثة بمالك؟ لأنه متابع، هو مثل هذا، مثل ما مر قبل قليل في أبي داود، لكنه متابع نازل، فلذلك ما غمض. فإذا كان الراوي المصنف متابع نفس الطريقة القديمة فإنني أبدأ به وأؤخر الذي هو المصادر التي التزمت بتقديمها. فقالت الباحثة أخرجه مالك من رواية فلان ومن طريقه البخاري وأبو داود. ننظر الآن مالك هنا، تسعتهم مالك وسفيان وكذا عن أبي الزناد، هو نسميه متابع الآن، لكن ليس متابع للراوي الذي عندنا في الإسناد، متابع لجماعة ستجمعهم الباحثة على أبي الزناد، لأنها احتاجت إلى تفصيل روايتهم في البيان. فإذا في هذه الحالة أعامل مالك الآن وأقول، وهذا من مثل ما ذكرنا سابقا، نستثني، لا نستخدم كلمة ومن طريقه، ما في استخدام كلمة من طريقه إلا في حال كون صاحب المصدر متابع، يعني هو راوي وهو صاحب مصدر، سواء كان راوي أصلي مثل أبي داود الطيالسي قبل قليل، ومثل أحمد هنا أحمد، لو مثلا قال أخرج، لو كان عندنا أخرجه أحمد ومن طريقه مثلا ابن الجوزي في التحقيق، ولو من طريقه أبي داود في السنن، هنا أستخدم من طريقه، ما لي خيار في هذا. مثله هنا هنا الآن مالك رحمه الله متابع، لكنه ليس متابع أصلي، متابع فرعي، فرعتهم الباحثة لاختلاف وجد منهم على أبي الزناد. إن هذا ليس تقديم لمالك على البخاري، الباحثة ما زالت منضبطة، وسبب تقديمها هو راجع للقضية السابقة أنه إذا كان المصدر متابع فإنني أبدأ به ثم أذكر من أخرجه من طريقه، سواء كان المتابع متابع أصلي أو يعني رئيس أو متابع فرع. لما ينزل الباحث وتنزل الباحثة في المتابعات التي شرحتها في الدرس الماضي في أحد الدروس الثلاث في الدرس السابق أظن، إذا النزول لغرض المتابع الآن عندنا هو عبد الرحمن بن هرمز، هذا المتابع لهمام، أحد المتابعين أو أول متابع عندنا لهمام، لكن عليه اختلاف في الطريق، إليه اختلاف، الاختلاف وين وقع؟ على الراوي عنه، يعني هو ليس له إلا راوي واحد، وقع اختلاف على أبي الزناد، احتاجت الباحثة إلى تفصيل الطرق إليه بذكر مجموعة من المتابعين الذين يروونه عن أبي الزناد، وصار هنا الآن واحد منهم هو مالك رحمه الله، فقدمته الآن لتبين أنه يرويه كذا ومن طريقه البخاري. لو عكس، ما احنا نقول ما في بأس، مثل ما هنالك مثلا لو قال الباحث لا أنا سأقول وأخرجه البخاري وفلان وفلان من طريق مالك وهو في موطئه رواية يحيى ورواية كذا، ما في بأس، هذا ما في بأس، يعني لا نقول إنه، لكن هو منهج التزم مثل ما مر قبل قليل. إذن هذه مجموعة من القضايا تتعلق بالمصادر وأصحاب المصادر والترتيب والحذف معلومات العزو وأشياء يعني لابد من وضع نظام. طبعا في أنظمة متعددة والباحث أو الباحثة يختار نظاما منها ويعني يلتزم به، قصد بها أكثرها قصد بها الانضباط والاختصار. فهذه مجموعة من الأمور تتعلق بالمصادر وأصحاب المصادر. وأنتقل للشق الثاني وهم المتابعون. المتابعون هؤلاء، ومر بنا أنهم هؤلاء علامتهم أنهم متابعون رئيسون لراوي في الإسناد الذي وحي بن موسى. عندنا الآن عندنا أحمد بن يوسف السلمي وأحمد بن منصور الرمادي وأحمد، هؤلاء متابعون وسبق أن مر بنا أنهم يغمقون. لكن في بعض القضايا الآن يسيرة جدا يسيرة جدا، منها من هذه القضايا المتعلقة بالمتابعين يمكن فيها قضيتان أو ثلاث نمر عليها على عجل. منها يعني اختيار المعلومة أو المعلومات التي أذكرها في الراوي. نحن اتفقنا فيما سبق في الدرس الماضي أنني لا ألتزم بما في المصادر، وهذا دخل تحت قضية التخريج، وأن التخريج يفرق بينه وبين الرواية بأنني لا ألتزم بصيغ التحديث، لا ألتزم بأسماء الرواة. ليس كل هؤلاء الرواة قالوا أحمد بن يوسف السلمي، ممكن بعضهم قال أحمد بن يوسف. فإذا هذا مضى. لكن عندنا الآن قضية ما هي المعلومات التي أذكرها في الراوي هذا. القاعدة العامة في هذا هو أنني أذكر منها ما اشتهر به الراوي، ما عرف به الراوي، وما يتميز به عن غيره. وهذا لا ضابط له، حقيقة لا ضابط له. لكن ما هو الضابط؟ الضابط هو معلومات الباحث، بمعنى أن الباحث يعرف من كثرة ما يتكرر به هذا الاسم ما الذي اشتهر به فلان. لماذا أقول هذا؟ لأنه مثلا بعض الباحثين، مثلا لما نأتي إلى هنا يونس بن يزيد لنفرض، طبعا هو مشهور بيونس الأيلي وبيونس بن يزيد الأيلي، مثلا أنا أضافت الأيلي ما في بأس، مشهور بيونس بن يزيد ما في بأس. لكن لما أقول من طريق أبي فلان، هذا ما تعرف كنيته أبدا عند الباحثين ولا في الكتب في الأسانيد. لما أقول الأيلي الفلسطيني كذا كذا، ما غير معروفة. لما مثلا يكون عندي مثلا شعبة بن الحجاج، هو مشهور بشعبة، فإذا أنا كتبت شعبة بن الحجاج لا بأس يعني مقبولة. لكن لما أقول من طريقي أبي بسطام شعبة بن الحجاج البصري العتكي، هذا غير معقول. يعني يعتبر هلهلة في البحوث أن أذكر أسماء رواة يعني لا يعرفون بهذه النسب، لا أحتاجهم في التخريج أو في دراسة أو في يعني ما أحتاج هؤلاء. البصري هذه مثلا إذا قلت من طريق شعبة بن الحجاج البصري، يكون هذا التعريف صاد عن معرفة من هو شعبة. هذا زيادة التعريف يعني جنت على التعريف. لما أقول من طريق أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، ما أنا لا أترجم له، أنا أبين للقارئ من أي طريق من أي طريق أخرج، أو من هو صاحب المتابعة هذه، أو من هو هذا الراوي. في بعض الرواة أحتاج إلى كنيته واسمه، في بعض الرواة أحتاج إلى اسمه ولقبه، في بعض الرواة أحتاج إلى الجميع. يرد في الأسانيد بهذا وهذا، مثلا أقول خرجوا فلان من طريق محمد بن جعفر غندر، لا أذكر كنية محمد بن جعفر هنا لأنني لا أستحضرها، لأنه لا يرد بها في الأسانيد، لكن غندر يرد بها كثيرا. مثلا أقول من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، لأنه يأتي بأبي معاوية الضرير، فيه واحد اسمه أبو معاوية، كنيته أبو معاوية النحوي، يأتي أحيانا باسم فقط محمد بن خازم. لكن لو أقول مثلا وأخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس بن فلان الأصبحي المدني، ما هذا كله يعني تهلهل. قد يقول باحث وتقول باحثة، نحن في الابتداء الآن، نحن في الابتداء، كيف أعرف أن هذا الراوي اشتهر بكذا؟ هذا أكثر ما يقلق الباحثين. طبعا في رغبة أو في كذا إلى أن يوضع أيضا قائمة بما اشتهر به الرواة تساعد الباحثين. إلى الآن لم يتم هذا، وموضوع يعني ليس بالصعب لكن يحتاج إلى تفرغ. كنت ابتدأت به ثم يعني كتبت مجموعة كبيرة من الرواة، ثم يعني يحتاج إلى تفرغ، ولكنه يساعد الباحثين. لكن الوصية ما هي؟ الوصية هي أن الباحث وهو يقرأ، والباحثة وهي تقرأ في التخريج، في كتب الرواة، في كذا، في الأسانيد، يركز الباحث مثلا الأعمش بأي شيء يمر، لا يكاد يمر إلا بالأعمش، لكن منهم من يسميه سليمان. إذن أنا أقول من طريق سليمان بن مهران الأعمش، شعبة لا يكاد أن يقول إلا حدثنا سليمان، مثل أبو داود الطيالسي، اشتهر هو بأبي داود الطيالسي ما في شك، لكن أحمد ما كان يقول في المسند إلا حدثنا سليمان، أو يعني ذكره الآن ما في بس، وإن كان اشتهر بالكنية والنسبة. فإذا نتعود أو يحرص الباحث وتحرص الباحث أن يكون لديه خزينة من المعلومات بحيث تتجنبه أو تجنبه الأشياء غير الضرورية. يعني لو توسع مثلا من قال من طريق سفيان بن سعيد الثوري، نقول إلى الآن ما في بأس، لأنه هو مشهور بالثوري، مشهور بسفيان الثوري. لكن لما أقول سفيان بن سعيد إلى الآن في حدود المعقول، لكن لما أقول من طريق أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، هذا يصبح تهلهل. فإذا ذكر الراوي، ذكر الرواة مباشرة، وأنا أقرأ لمخرج أعرف إلى أي درجة وصل بالاستفادة من تكرار الأسانيد على ذهنه. طبعا ما في شيء مثلا سياج نقول لا تخرج هذا عن هذا ولا عن هذا، تقريبي هو تقريبي، لكن في أشياء مثل ما ذكرت يعني واضحة. ومثل عبد الرزاق، ما في إلا عبد الرزاق هو أو هو أشهر واحد، لكن لما أقول من طريق أبي بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليمني، هذا مو معقول. معمر بن راشد أقول من طريق أبي عروة، ممكن ما في أحد يعرف أنه كنيته أبو عروة، أو قليل من يعرف طريق أبي معمر بن راشد اليمني البصري ثم اليمني. كثير ما نجد هذا التهلهل في نسبة الرواة، وليس خاص هذا بالمتابعات، في جميع السياقات البحث. لكن نحن الآن في الكلام على يعني تسميات المتابعين. في عندنا نقطة ثانية مرت يمكن قبل قليل، وهي يمكن في هذا هنا إذا كان الراوي المتابع غير مسمى، هنا مثلا في طريقتان للباحثين لما يقول عن شيخ، عن رجل، عن كذا، في طريقة أن أقول أخرجه ابن بشيبة من طريق شيخ لم يسمى عن يزيد الرقاشي به بنحوه. ومن الباحثين من يقول عن هكذا، عن حفص بن غياث عن شيخ له أو عن شيخ عن يزيد الرقاشي، بمعنى أنه يذكر من قبل هذا غير المسمى، وهذا أحيانا نحتاج إليه أكثر إذا كان مثلا قال حدثني من أثق به أو حدثني من لا أتهم أو كذا. فيعني أحيانا أحتاج، تزداد الحاجة إلى ذكر من قبل الشيخ. أما لو كان في الإسناد عن رجل، عن شيخ، عن ابن عم له مثلا، إذا كان عن ابن عم له، عن فلان عن ابن عم له، ممكن أقول عن ابن من طريق ابن عمي فلان، وممكن أزيد فأقول من طريق فلان عن ابن عم له، ويكون ابن عم له هذا هو المتابع. وهذا فيه خيارات مثل ما ذكرت، ويلتزم فيه كذلك أيضا، يعني يحسن أن أنضبط فيه ما أمكنني هذا، وهذا ليس بالكثير، ممكن يمر في الرسالة في مثلا لو كانت الرسالة 100 حديث، 100 حديث مثلا، ممكن يمر في مرات يسيرة ليس بالكثير. فهذه بس فقط عند هذه النقطة. لو مثلا الآن أمامي من طريق أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، هذا كله مطلوب لأنه يقال له أبو كامل الجحدري ويقال له فضيل بن حسين الجحدري، وهكذا أحتاج إلى مجموعة هذا الاسم. مثل ما ذكرت لأني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا يأتي بالتمرين. بس أنا الآن أضعه في تنبيه في ذهن الباحث وذهن الباحثة، لأنه في نقطة مهمة عندنا في التخصص، البدهيات لا ينبغي يعني لا ينبغي أن أحضرها وأنا أتكلم ما هو من بدهيات العلم، ما هو من بدهيات العلم وأنا أتكلم أخاطب متخصصين، يعني ما يعني هذا هو يدخل في هذا الموضوع، وربما لما أنبه عليه والقارئ يرى أنه ليس بحاجة إلى التنبيه، يمكن يرى أن في الموضوع أكبر من الذي في ذهنه. لماذا مثلا الباحث تكلم على هذه النقطة أو نص على هذه النقطة؟ هذه معروفة كذا، يعني لا تحتاج إلى بيان، أكيد عنده شيء مثلا، ثم يفتش ولا يجد شيئا أوجب الذكر. مثل هذا نقوله في الرواة عندنا، يعني ننضبط فيهم، ومثل ما ذكرت هو الضابط هو تردد الراوي في الأسانيد والزيادة القليلة لا بأس بها، لكن الإطالة في كل راوي ليس نحن لسنا نترجم لهذا الراوي. عندنا في المجموعة الثانية، التي هي جمع الرواة، هذه خمستهم. طبعا سبق أشرت إلى أن العدد هذا خاص بالرواة، لا نستخدمه في المصادر أبدا، ولا كلهم ولا جميعهم، وأتكلمت عليه في موضوع المتابعات، يعني نحن نهتم بالرواة. فإذا لما أقول خمستهم اصطلاحا يوضع للتذكير، يوضعون بين قوسين. لو جاء أحد وقال لا، أنا لما ذكرتهم أقول خمستهم عن أبي هريرة بنحوه، ما في بأس، هذا ما أحد يقوله يعني غلط، لكن هو للتذكير. عندنا نقطة فيهم، إذا زاد العدد عن 10 مثلا، نحن نقول كلاهما، ثلاثتهم، أربعتهم، إلى 10، عشرتهم، لما يزيد العدد نحتاج إلى صيغة ثانية، نقول جميعهم 11 راويا، نضعهم بين شرطتين، العدد نقول جميعهم أو خمسة، جميعهم أو كلهم، جميعهم ألطف شوي، 20 راويا، 23 راويا. والتذكير بالعدد من أجل ألا أغلط، ومن أجل أن يتابع القارئ، ونحتاج إلى صيغتين، ما دون 10 مباشرة أقول ثلاثتهم، ما زاد على 10 أحتاج أن أقول كلهم أو جميعهم، وبين شرطتين أضع شو اسمه العدد الذي أريد. هنا في هؤلاء الرواة، هذا فيه اضطراب، مو اضطراب بس يعني كيف أعيد هؤلاء الرواة؟ ننظر الآن هنا عند الباحث عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، وهنا عبد الرحمن بن يعقوب فقط، وهنا مثلا من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، هنا بس عفوا في شو اسمه، ذكرني هذا أبو حازم بنقطة، وأعود الآن إلى الترتيب. نلاحظ الآن الباحثة بدأت بالكنية ثم الاسم، هذه النقطة تتعلق بالرواة، عفوا بس نسيتها. الترتيب هذا يعني يذكر في بعض الكتب، في كتب النحو، أننا نبدأ بالاسم ثم الكنية ثم اللقب، وبعضهم يبدأ يقول نبدأ باللقب، وبعضهم يقول نبدأ بالكنية. إذا نختار شيئا معينا، هذه الباحثة اختارت مثلا من طريق أبي حازم كنيته سلمان، نسبته يقال له سلمان الأشجعي، يقال له أبو حازم الأشجعي. لو كان له لقب سيذكر بعد اسمه. إذا عندنا مثلا هنا في هذا المنهج الباحثة الكنية، الاسم، اللقب، النسبة. فإذا إذا اخترت منهجا ألتزم به. نحاول ننضبط بقدر الإمكان، مثلا من طريق أبي معاوية هذه الكنية، محمد بن خازم هذا اسمه، الضرير هذا لقبه. لو كان مثلا أحتاج إلى نسبته لقلت مثلا الكوفي بعده، من طريق محمد بن جعفر غندر الاسم واللقب، من طريق سعيد بن سليمان سعدوية الواسطي مثلا. فإذا عندنا بالترتيب الكونية، الاسم، اللقب، النسبة. طبعا النسبة هذه مذكورة في كتب، مثلا ذكرها النووي في تهذيب الأسماء واللغات، النسبة مثلا بأي شيء ينتسب إلى القبيلة، ثم إلى البلد، ثم إلى مثلا ما اشتهر به من صنعة، وهكذا. هذه بالنسبة للنسب خاصة، نسب خاصة ذكروا مثلا، يعني هكذا نسب، مثلا أحيانا ينسب إلى البلد، ينسب إلى القبيلة، يكون قاضي، يكون فقيه، يكون شافعي، يكون كيف نرتب هذه الأمور، هذه مذكورة بالنسبة للنسبة خاصة. لكن أنا أتكلم الآن على الكونية أولا، والاسم، ثم اللقب، ثم النسبة، هذا المنهج. لكن لو جاء باحث وقال لا أنا سأقدم الاسم، سيقول هو من طريق سلمان أبي حازم الأشجعي، لأنه اختار أن يقدم الاسم. وهذه كلها مناهج لا بأس بها، أو يعني خيارات. إذا سأعود الآن إلى الترتيب، هذا الترتيب إلى إعادة الرواة، ما هو الترتيب، إلى إعادة الرواة. طبعا إعادتهم، تكلمت على موضوع خمستهم، إعادتهم لابد أن يكون وفق ما تقدم، هذا مفروغ منه، بدهي هذا. أنا لا أبدأ بعبد الرحمن بن يعقوب وهو عندي في التخريج برقم 2 أو 3، هذا مفروغ منه، أعيدهم كما تقدموا. يبقى عندنا ما نسميه الاختصارات، الاختصارات وهي عبد الرحمن بن هرمز مثلا، عندنا عبد الرحمن بن يعقوب قلنا أنه اختصر، حذف مولى الحرقة، وهنا حذف أبو حازم، حذف اسمه. ما هو الضابط في هذا؟ طبعا هذا القصد به أن لا أعيد الرواة فأطيل، يعني يحتاج أفصل أحيانا في اسم الراوي، لكن إذا أعدته لا أطيل. في بعض الباحثين يختصر جدا جدا، يقول عبد الرحمن وعبد الرحمن وعطاء وجابر وسلمان، يختصر جدا جدا، ما يذكر إلا اسم الراوي، وهذا ما نحن نقول إنه قصد الإعادة هو التذكير، لا بأس به. لكن المشكلة أنه إذا أجاء للبيان يفصل، يقول مثلا سيقول عبد الرحمن وعبد الرحمن، لكن إذا جاء للبيان سيفصل. ثم جاء إلى مثلا شو اسمها البيانات وفروق المتون وفروق الأسانيد سيفصل، وقد يفصل في الدراسة كذلك، ما يكتفي بأن يقول عبد الرحمن لأنه ما يدرى من هو. لو أراد أن يتكلم في الدراسة سيقول وفي رواية عبد الرحمن مثلا كعبد بن يعقوب كذا وكذا، أو سيقول الطريق الفلاني الطريق كذا، طريق عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة، سيتكلم عليه، ستتكلم عليه الباحثة، إذن سيعيد عبد الرحمن بن يعقوب. أنا في تصوري أنه لو أمكن أن تكون الاختصارات هذه في الإعادة هنا هو الذي سألتزم به في الدراسة، في البيانات وفي الدراسة. إن أمكن هذا فهذا انضباط، ولكن إن لم يمكن مثلا الباحث قال أنا لا أعيد وأقول عطاء، ومعقول إذا جاء للدراسة يقول لنا عطاء فقط، ما ندري من هو عطاء هناك، سيصعب على القارئ أن يعود مرة ثانية للتخريج وينظر من هو عطاء. فإذا إذا أعدنا هؤلاء هنا في الإعادة، نسميها الإعادة، بما يميزهم، فهذا يغنينا أو يكفينا في البيان وفي الدراسة. إذا أعدناهم باختصار شديد لابد أن في الإعادات وفي الدراسة أن يكون الاسم واضحا لكي لا أضطر القارئ إلى أن أعود مرة ثانية. بس الذي في الموضوع هنا مثلا لو أنا أعدت أبو حازم هنا مثل ما فعلت الباحثة، لكن لما أبين هنا أقول وفي رواية الأشجعي، هذا ما يصلح، شوفوا أنه فيه شوي خلل. لما تعيد الآن أعادته هنا أبو حازم ستقول مثلا ربما ننظر ماذا قالت، هنا مثلا ما احتجت إليه، لكن لو مثلا قالت في البيان وفي رواية أو رواية سلمان الأشجعي فيها كذا، مع أنها عادته بأبي حازم، وما في بأس، بس في شوي يعني القارئ يتردد. وأحيانا وأسوأ منه إذا ذكرت في البيان أشياء ما أعادتها أصلا، ما ذكرتها أصلا، طبعا هذا ما يرد، لكن يعني ما يغتفر، هذا قصدي. إذا كان أعادته بكونية أصلا ما ذكرتها هي لا في التخريج ولا في ما تعيد، ما تكون في البيان اسم مغاير، هذا مفروغ منه. لكن بالنسبة للاختصارات هنا هو الذي أقول، يعني إذا الباحث أعاد هؤلاء الإعادة، يعني الآن الإعادة جيدة، عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن يعقوب، عطاء بن ميناء، جابر بن زيد، أبو حازم، هنا اكتفت بالكونية، نقول هذا مناسب أن تبدأ في البيانات وفي الدراسة تسميهم بهذه الأسماء. لكن لو قالت عبد الرحمن وعبد الرحمن وعطا وجابر وأبو حازم كذا، هنا ستحتاج إلى في الدراسة إلى في البيان كما هنا ستقول عبد الرحمن بن هرمز وعبد الرحمن بن يعقوب، لابد إذا كان الاختصار شديد في الإعادة فلا بد أن يكون في البيان الاسم واضحا، وأهم منه كذلك في الدراسة. طبعا أنا حاولت أن يكون فيه انضباط تماما آلي، بس هذا ربما مثلا ربما فيما بعد، يعني إذا لأن نحن الآن بصدد إتقان الباحثين لأساسات التخريج في أي طريقة نسلكها. بالمناسبة هذا الكلام يأتي معنا في طرق أخرى أيضا مهما غيرت الطريقة في التخريج، في قضايا طبعا مشتركة بين الطرق، ليس كل ما أتكلم عليه في هذه الطريقة خاصة أو خاص بهذه الطريقة 100%، هناك أشياء نحتاج إليها في كل طريقة، في كل طريقة. بس ومثل ما ذكرت يعني قد نصل في يوم من الأيام إلى أن نضع يعني قوائم بأسماء الرواة، كيف نكتبهم في التخريج وكيف نعيدهم في العد وكيف نعيدهم في الدراسة، أبدأ نحيل عليهم. أنا أوصي الباحث بالانضباط والوضوح بقدر الإمكان، بس هذا الذي أركز عليه الآن، أن الباحث إذا أعادهم باختصار شديد يوضح، وألا يغير في الاسم، مرة يقول وفي رواية أبي الزناد، ومرة يقول في رواية مثلا أبي حازم، ثم بعدها بسطرين يقول في رواية الأشجعي، ما يصلح هذا. أن آتي مرة بكنيته في البيانات أقصد وفي الدراسة، أن آتي مرة بكنيته ومرة باسمه ومرة بمثلا نسبته أو لقبه، مرة نقول في رواية غندر كذا، ومرة نقول في رواية أو رواية محمد بن جعفر فيها كذا، هذا هو الذي يعني موضوع. أما الانضباط التام التام هذا ما ولن يكون إن شاء الله تعالى، ويعني كل شيء في المقدور بإذن الله. عندنا الزمرة الرابعة، الزمرة الرابعة هي كلمة به هذه وما بعدها، كلمة به هنا طبعا هذه اصطلاح عند الأئمة رحمهم الله يختصرون بها قبل به، عفوا عبد الرزاق بن همام هنا لو نلاحظ أنه في الإسناد مكتوب عبد الرزاق فقط، يحيى بن موسى يقول، وحتى يحيى بن موسى مذكور بدون تسمية، لكن عبد الرزاق الذي هم الآن مذكور كذا عبد الرزاق. الباحث يكمل عبد الرزاق بن همام، أيضا مثل ما قلنا في التعريف بهؤلاء لا يزيد تعريفا يعني يبعد بالقارئ حتى يظنه شخصا آخر، يعرف ولكن بالقدر الذي يحتاج إليه في التعريف ومستهر به الراوي. مثلا في الإسناد معمر، قول مثلا ثلاثتهم عن معمر بن راشد به ما في بأس، همام مثلا الباحثة قالت وهو في صحيفة همام ابن منبه، مكتوب في الإسناد همام فقط، زادته تعريفا هذا أيضا لا بأس به جيد. أعود إلى كلمة به، كلمة به هذا اصطلاح للأئمة رحمهم الله تعالى، يقصدون به ربط الأسانيد الجديدة براو أمامهم. اختصارا عوضا عن سوق الإسناد كاملا بعد هذا الراوي، نركز على هذه القضية. أنا لما الباحثة لما جمعتهم على عبد الرزاق ثم قالت به معناته بباقي الإسناد، بنحوه بباقي بنحو المتن، فإذا لا أستخدم كلمة به أبدا أبدا أبدا إلا إذا ربطتهم براو في الإسناد كما يفعل الأئمة، لا يقولون به إلا إذا كان الإسناد أمامهم أو سبق. والمقصود منه الاختصار، المقصود منه الاختصار، وهنا نقطتان. أو طبعا بعض الباحثين وبعض الباحثات المبتدئين يقول يستخدم به كل مرة، يقول به به به ودون ربط، القارئ الآن لا يدري وين التقى، وين الإسناد الذي حذف الذي لم يذكر؟ لابد إذن من ربط كلمة به براو في الإسناد الذي هو عبد الرزاق. هنا بس فقط مثلا جامع معمر به يعني همام عن أبي هريرة، صحيفة همام به يعني عن أبي هريرة، بدل ما أقول وهو في جامع معمر عن همام عن أبي هريرة، أو هنا أقول عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام عن أبي هريرة وأذكر لفظ الحديث، استغنيت بكلمة به وبكلمة بنحوه به للإسناد هذا المقصود. لكن لابد أن نستخدم كلمة به في موضعها، لابد أن يكون هناك رابط بين الأسانيد التي أو الإسناد الذي ذكرته وبين الإسناد الذي هو الأصل المثبت عندي. إذا لابد أن يكون به الضمير هذا يعود إلى إسناد تقدم للقارئ، والتدرب على هذا يمكن يكون عن طريق من أفضل الكتب تحفة الأشراف، لأنه يحيل داخل التراجم، يحيل داخل التراجم، يحيل إلى إسناد قريب منه والذي قبله لما قال به أحاله. المهم هنا هذه فنية ولكن لا خيار فيها، ليست من باب الخيارات، لأنه غير المعقول أن سوق الأسانيد كلها نعيدها مرة ثانية، وأيضا كذلك من غير المعقول أن لا أربط القارئ بإسناد أمامه. فإذا قلت به فمعناه أنه برواية عبد الرزاق السابقة. عندي هنا في نلاحظ هنا، هنا ننظر الآن شعلة الباحثة هنا ما فيه به، بس هنا يتعلق بأمر بسيط وهو أنني إذا وصلت إلى الصحابي انتهى الإسناد، إذا وصلت إلى السحاب إلى الصحابي انتهى الإسناد، لا أقول به. فإذا أقول خمستهم، قالت الباحثة خمستهم عن أبي هريرة بنحوه، وهذا كثير ما يسأل عنه الباحثون والباحثات، وهو هذا السبب، السبب أن الإسناد انتهى. فإذا ربطت الإسناد بآخر راوي فيكون انتهى الإسناد الآن، فلا أستخدم كلمة به. النقطة الثانية وهي التي يتوقف عندها بعض الباحثين، أحيانا كما سنرى الآن في الأربعة هؤلاء أو الخمسة تكون في بعض رواياتهم مخالفة، لما مثلا هنا الباحثة جمعتهم على أبي الزناد، ربما يكون، ربما الآن ما هو موجود معنا الآن، لكن ربما يكون عطاء بن مينة نأخذ مثلا الذي قبله عن عبد الرزاق بن همام به، لو نفرض مثلا أن رواية أحمد بن منصور الرمادي هذه ليست عن معمر، ليست عن عبد الرزاق عن معمر، أو عن معمر ولكن لم يذكر همام أو لم يذكر أبا هريرة. هنا يتوقف بعض الباحثين يقول إذا قلت به فمعناه أنه هناك إشكال أن تقول مرة ثانية ورواية فلان. هنا الباحثة مثلا في نهاية الموضوع قالت هنا في نهاية التخريج ورواية سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة ثوري، هذا متفرع من رواية ساقتها الباحثة، ليس فيها مثلا هنا في رواية مجموع روايات هنا عبد الرحمن بن هرمز، هذا أحدهم سفيان الثوري، هنا عند هذه المصادر فيها عن الأعمش عن عبد الرحمن بن هرمز وليس عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز، يعني أبدل أو أبدل شيخ سفيان الثوري، وضع الأعمش مكان أبي الزناد. طيب يقول بعضهم، وأحيانا يكون مثلا مجموعة من المتابعين يكون هم الأكثر، مثلا يكون السلمي والرمادي رواياه عن عبد الرزاق بخلاف الرواية المثبتة، فقط أحمد هو الذي وافق. يقول كيف تقولون به؟ يعني نحن نقول اختصارا، لأن هذا نظام المتابعات، أنا سأجمع المتابعين على عبد الرزاق بغض النظر عن صفة روايتهم الآن، أحيانا يكون كلهم مخالفون، ليحيى بن موسى الذي ساقه البخاري روايته مثلا، لكن ما يزالون في الطريق، يعني منهم من أسقط همام، منهم من أسقط معمر، منهم من وقف على أبي هريرة، وأقول به ما في بأس، بس في نقطة واحدة أحيانا ما نقول به، نسوق الإسناد فيما إذا كان مثلا عبد الرزاق هنا الجميع جعلوه عنه عن عبد الرزاق مثلا بإسناد ثاني جديد، لن أستثني أحدا، يعني ما فيهم واحد وافق يحيى بن موسى بسياق الإسناد وإن لم يكن تاما، يعني مثلا مر بنا حديث يرويه أبو بكر بن أبي عياش، يرويه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب، هذا عرضت ملفه، ورواه راويان عن أبي إسحاق منهم زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن ذي حدان عن أظن عن سهل بن حنيف أو نسيت، إذن الإثنان أتيا بإسناد جديد ليس فيه البراء مطلقا. في هذه الحالة تكون كلمة به غير مناسبة، فأذكر الإسناد كاملا، أقول كلاهما عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن سهل بن حنيف، يعني ما في من الإسناد الجديد شيء يوافق الإسناد الأصل، ما عدا ذلك فلا بأس أن أقول به ما دام الإسناد في زمرته موافق، ولو كان بعض هؤلاء مثلا عن عبد الرزاق لم يذكر معمر واحد منهم، والثاني لم يذكر همام، والثالث لم يذكر أبا هريرة، يعني ما في واحد منهم موافق تماما، لكن جملة الإسناد ما تزال معي. أما إذا كان واحد منهم موافق فهذا يعني من باب أولى، إذا كان الموافق اثنان هذا من باب أولى. إذا متى نترك كلمة به ونسوق الإسناد؟ إذا اتجه اتجاه تام خارج السياق، ما أقول به ثم أقول إلا أن روايتهم فيها كذا وكذا، هذا شوي فيه يعني فيه إرباك، ما أقول مثلا كلاهما عن أبي إسحاق به إلا أن روايتهم فيها كذا، ما صار به هذا. فإذا نلتزم، مقصودي من هذه النقطة أنه لا يشكل أن يكون في بعض روايات من أجمعهم على عبد الرزاق شيء من الاختلاف، وهذا مر بنا في يعني ملفات سابقة أن يحتاج إلى النزول عن المتابع لأنه فيه اختلاف، كما نذكر في حديث أم سلمة الذي يرويه الشعبي عن أم سلمة حديث يا مقلب القلوب، منهم من يجعله عن الشعبي عن الحارث عن علي، ومنهم من يذكر عبد الله بن شداد عن ميمونة، ومنهم من يذكر عبد الله بن شداد مرسلا، ولكن بعضهم أو بعض الرواة أو جملة كبيرة منهم أو أكثرهم في السياق الشعبي عن أم سلمة. لا بأس أن أدرج من خرج عن أم سلمة وأقول به، مع أن الإسناد الأصلي عندي الشعبي عن أم سلمة، لكن بعضهم لا خرج عن أم سلمة، ذهب لعلي، وبعضهم ذهب لميمونة، وبعضهم ذهب لعائشة. لا بأس هنا إذ أن أدرج من خرج عن حديث في سياق إسنادي في أي طبقة، ولو لم يكن الخروج عن الحديث كله، كان يبقى في الحديث لكن يخالف في إسقاط راوي ولا في وقفه أو في كذا، لا بأس أن أدرجه، يجوز الإدراج هذا في كل شيء، لكن في نقطة معينة بس فقط، هي إذا الإسناد خرج تماما. إذا الإسناد خرج تماما عن السياق غير مناسب، مثلا مثل ما ذكرت مثلا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء، هذا الإسناد أبي بكر بن عياش، هذا صورة الإسناد، عن أبي بكر جماعة يرونه عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، ثم جاءنا من طريق زكريا بن أبي زايدة وآخر معه عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن سهل بن حميد، فإذا غير مناسب أن أقول كلاهما عن أبي إسحاق به، وأنا أقصد الإسناد وليس عندي شيء من الإسناد الآن، تغير الإسناد. فيستحسن هنا كتابة الإسناد الجديد، والمقصود من هذا الكلام كله هو ألا ندع كلمة به لمجرد وجود اختلاف على عبد الرزاق في الإسناد، هذا لا يضر، الأئمة يستخدمونه يقولون به وفلان لم يذكر كذا وفلان موجود هذا بكثرة لا بأس به، فقط في حال ما إذا اتجه الإسناد كله اتجاها آخر، سواء كان مجموعة رواة أو واحد من الرواة اتجه به إسناد آخر لا يلتقي ليس فيه من إسنادي، فهذا في مثل هذه الحالة نكتفي أو لا نقول به، وإنما نسمي الإسناد الجديد. في عندنا نقطة وهي البيانات، نقطة وهي البيانات. ما هي البيانات؟ البيانات هي الفروق التي أذكرها للإسناد والمتن، وهي قد تحتاج بعض الوقت لأن فيها شوي تفاصيل دقيقة، ولعلي إن شاء الله تعالى أجلها للجلسة القادمة، والجلسة القادمة يعني للبيانات هذه، ولكن أيضا قبل ما ندخل في الدراسة ستكون الجلسة الأخيرة الآن في التخريج، الجلسة القادمة في التخريج، وسأدخل فيها في بعض القضايا التي تواجه الباحثين، رأيتها تواجه الباحثين في التخريج، وهي مهمة جدا يعني لسببين. السبب الأول أنها مثل ما ذكرت ما من باحث إلا ويمر بها، مستحيل إلا إذا كان لا ينتبه، ونحن افترضنا في الباحث أن جميع ما يمر به من إشكالات يتوقف عندها يسأل عنها، وهي مجموعة قضايا علمية وبعضها يعني قد تدخل في الاصطلاح لكن في اصطلاحية لكن يغلب عليها العلمية، ولذلك جمعتها لوحدها. وفي بدايتها أتكلم على البيان إن شاء الله تعالى، البيان هذا فيه عدد من القضايا، فيه عدد من القضايا أتكلم عليها إن شاء الله تعالى. وهنا نختم الجلسة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم ونتوب إليك.